سائل الكريم يقول: معنا مبلغ من المال، إذا وضعناه في بنك إسلامي الربح الذي يخرج منه هل نستطيع أن ننفق على البيت منه، نصرفه يعني في البيت؟ أقول للسائل الكريم: إن كان بنكا إسلاميا من رأسه لقدمه ليس فرع لبنك ربوي، نعم يجوز، وما يخرج منه أيا من كان المسمى، ربح، فوائد، أيا من كان، يجوز لك أن تأخذ وتنفق على البيت منه إن شاء الله سبحانه وتعالى، لا خلاف. أما إذا كان بنكا ربويا ما يطمئن قلبي إليه ربا ولا يجوز.